ومن أظلم ممن افترى لفضيله الدكتور

أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول لكم إني ملك من السبع إلا ما يوحى إلي قل أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون

لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكلف بي قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا

إن وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ويونس ولوطا و

بنين وبنات بغير أَيُّ مِنْ بالحق فلا وجعلنا له كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا سيصيب الذين أجرموا فضار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وقال أولياؤهم من

رحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم نشاء بالزعم وَلَا حرمنا عليهم شحومهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء اشتركوا به شيئا وبالوالدين

لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن